ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. هذا هو الدرس الثاني في الأصل الثاني من أصول التشريع أو المصدر الثاني من مصادر التشريع أو الدليل الثاني من أدلة الأحكام وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مضى في المبحث السابق في الدرس السابق بيان تعريف السنة وحجيتها وجوب الأخذ بها وأنها كالقرآن في وجوب الاعتقاد والعمل وعلاقة السنة بالقرآن، وعرفنا أن هناك سنة تقريرية تقرر المعاني التي جاءت بالقرآن وسنة بيانية يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله ما أنزله الله تبارك وتعالى عليه من القرآن، وسنة إضافية أتت بأحكام جديدة مضافة للقرآن وهي موضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وحديثه يوشك رجل شبعان على أريكته أن يقول حسبنا كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت هذا القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله أو أكثر. فجاءت السنة بتحريم أشياء كثيرة جدا ليست في القرآن، وقد استدل ابن مسعود كما سمعتم في الدرس السابق بأن ما حرمه النبي هو كذلك موجود في القرآن، لما لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة قالت امرأة يعني لما تلعن هذا، قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله، فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجده، قال لو قرأته لوجدته، ثم قال لها أما قرأت قول الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا نص في القرآن يأمر الله تبارك وتعالى فيه بوجوب الأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كذلك في كتاب الله. بعد ذلك عرفنا أيضا الفرق بين السنة التشريعية وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله التي ليست للتشريع، فعرفنا أن يفرق بين ما يعمله النبي ويقوله السنة التشريعية التي جاءت للتشريع كأن تكون يعني تشريع من الله ووحي وبيان القرآن، وأن تكون أعمال عملها النبي بحكم طبيعته البشرية وبحكم بيئته التي نشأ فيها، فكونه يحب بعض الأطعمة ويكره البعض الآخر، وكونه يلبس أنواع من الألبسة ولا يلبس ألبسة أخرى، وكونه يستخدم أنواع من الأواني ولا يستخدم يعني أواني أخرى، هذه كلها بحكم يعني البشرية وبحكم البيئة، وكذلك أقواله في الأمور الفنية كأمور الزراعة مثلا، النبي مثلا نشأ في غير بيئة زراعية، فإذا تكلم في الزراعة ممكن أن يتكلم فيها بحسب خبرته الأساسية، فقد نشأ في مكة وأهل مكة ما هم أهل الزراعة، ولذلك لما رأى أهل المدينة أنهم يؤدرون النخل لم يعلم صلى الله عليه وسلم الحكمة من التأبير، وقال له يعني لو تركتموه فلما فظنوا أن هذا تشريعا فتركوه فخرج شيصا، ثم لما قال لهم ما لنخذكم هذا العام شيصا قال رسول الله قلت ما قلت، فقال إنما أنا بشر فما حدثتكم عن الله فلا أكذب على الله وما حدثتكم بأمر من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. هذه يعني أمور ينبغي أن نفرق فيها يعني بين السنة التي هي أعمال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية وبين أعماله التي هي من أعمال التشريع كأعماله في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج. على كل حال الأصل هو حمل كلام النبي عليه على التشريع، على التشريع إلا ما دل الدليل أنه أراد بهذا يعني أمر بحسب خبرته. أما أن نحن نقول أن الأصل هو حمل كلامه على أنه كلام بشر وأنه ليس للتشريع، لا، بل الأصل لا شك أنه ينبغي أن يحمل كلامه على التشريع، ولذلك حمل الصحابة كلام النبي في تعبير النخل على التشريع وتركوا التعبير علما أنهم يعلمون أن التعبير هذا أمر أساسي وضروري، لكنهم لاستجابتهم لأمر الله ورسوله تركوا لما قال لهم يعني لو تركتم تركوا، علما أنهم يعلمون بالخبرة الطويلة، خبرة السنين الطويلة، آلاف السنين، والناس قد مارست أنه إذا النخل إذا ما لقح وأخذ من طلع يعني الفحل، فحل النخل على الأنثى ما يتلقح النخل وما يطلع، هذا أمر بدهي عندهم، لكن لما قال له النبي انتهوا فظنوا أن هذا من باب التشريع. فالأصل هو حمل يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم على التشريع. في أمور طبعا أمور فنية دنيوية يعني يظهر فيها طبعا من الأول وهلة عندما نقرأها أنها ما هي قضية خبرة، مثل قولي الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذه ما هي قضية خبرة، يعني ما هي خبرة طبية، فما كان يعني البيئة الطبية تعلم هذا الشيء، أو ماء زمزم لما شرب له، أو إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله أو فليغمسه ثم ليمقله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر الشفاء، هذه أمور ما تأتي بالخبرة الدنيوية، وإنما لا شك أنها أمور لا شك تدل على الوحي، علما أن هذه في أمور فنية طبية، ولكن هذا لا شك أن هذا مثل هذا وغيره في هذا الأمور لا شك أنه لا يقوله النبي يعني إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. اليوم عندنا ثلاث قضايا، قضية الأولى قضية ثبوت السنة وحفظها، والقضية الثانية أنواع نقل السنة كيف نقلت السنة، والقضية الثالثة اللي هي وجوب الأخذ بحديث الآحاد، هذه صور من صور النقل عملا واعتقاد. سنقرأ الموجود هنا في المذكرة بالنسبة لهذه القضايا. في ثبوت السنة وحفظها، السنة النبوية قد حفظها الله سبحانه وتعالى كما حفظ كتابه الكريم، وذلك أنها كما تقرر كما تقرر هي بيان هي بيان القرآن، ولا شك أن ضياع البيان ضياع للقرآن. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فلو لم يحفظ الله تبارك وتعالى بيان القرآن كما كان لما كان صحح هذه كما لما كان القرآن محفوظا، وذلك أن القرآن لا يطبق على وجهه الصحيح ويفهم كما أراد الله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن هنا ثم إن علينا بيانه يعني بيانه لك بعد ما يستقر الحفظ والقرآن. وقد فسر ابن عباس هذه الآية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلاقي من القرآن شدة فكان يحرك لسانه به حال الوحي، شيل النقطة هذه، فكان يحرك لسانه به حال الوحي ما في نقطة، فأمره حط النقطة على حال الوحي أو بفصلة، فأمره الله أن يسمع عند إلقائه عند إلقاء القرآن يعني إليه، وأن الله عليه أن يجمعه في صدره ويقرأه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما أنزل إليه، ثم إن الله عليه أن يبينه له بعد ذلك. وقد نقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا البيان بقوله وفعله كما بيناه سابقا، وقد توفرت الحمد لله كل الدواعي لحفظ السنة النبوية. ومن ذلك يعني دواعي حفظ السنة، معنى الدواعي يعني الأمور التي تدعو إلى أن السنة تحفظ، أول شيء أنها كانت في الحكم قرينة القرآن، فلذلك اعتنى بها الصحابة رضي الله عليهم فالتزموها وأشاعوها ونقلوها، هذا أول داعي من دواعي حفظ السنة، أنه قد أمرهم الله تبارك وتعالى بطاعة النبي. إذن كل قول يقول النبي هم مأمور يعني مأمورون بطاعته، إذن لابد أن يحفظوا أقوال النبي ويعرفوا أنه قال في المقام الفلاني كذا وقام في المقام الفلاني كذا وقال في هذه القضية كذا وقال في هذه القضية كذا. فهذا أول داعي يدعوهم إلى أن يحافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الصحابة قد أوتوا من قوة الحفظ وصفاء الذهن وعظيم التقوى ما مكنهم من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك دواعيهم التي تدعوهم إلى حفظ السنة أن الله تبارك وتعالى قد هيأهم يعني بصفاء القريحة وحدة الذهن إلى أن يصبحوا أوعية للحفظ. فطلاعهم ومصاحبتهم لما سلم وداعيهم الأول بأن يتبعوا هذا النبي ويعزروه ويؤازروه ويطيعوه، هذا دفعهم إلى أن مع قوة إدراكهم وحفظهم إلى أن يحفظوا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القضية الثالثة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أن يكتب حديثه حتى لا يختلط بالقرآن، وسمح لبعض الصحابة بالكتابة. وسمح بكتابة ما لا يختلط مثله بالقرآن كأسنان الإبل ومقادير الزكاة. فسمح النبي بأن يكتب الأمور التي ما تختلط بالقرآن، لكن أن يختلط كلامه بالقرآن، فقال لا تكتب عني سوى القرآن، ومن كتب عني سوى القرآن فليمحه. وذلك أن كانت يعني أوراق يكتبون على أمور مفرقة على قماش ولخاف وألواح وعظام وممكن تختلط، فممكن الإنسان يقرأ يكتب حديث ويكتب آية وبعدين يختلف الأمر عنده. فكان منع النبي من كتابة غير القرآن حتى لا يأتي كلام من كلام النبي فيدخل في كلام الله تبارك وتعالى. لكن الأمور التي يعني ما كانت تختلط كانت تفرد بالكتاب، كما كتب علي بن أبي طالب أسنان الإبل، وقال النبي خطوة معينة فطلب أحد الصحابة أن يكتبها فقال اكتبوا لأبي شاء، وهكذا. ولما جمع القرآن وأصبح مأمونا أن يدخل فيه ما ليس منه وحفظ في مصحف واحد، فإن التابعين قاموا بتدوين السنة كتابة، فاجتمع للسنة الحفظ في الصدور والكتابة في الصدور. يعني كتبت السنة بعد ذلك بعد أن أصبح القرآن مجموع في كتاب واحد، انتهى الآن خلاص مجموع ما يمكن إدخال شيء فيه. فعند ذلك بدأ التابعون بتلقي وكتابة ونسخ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقل التابعون وتابعوهم بإحسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الإسناد، وهو أن ينقل اللاحق منهم عن السابق والمبلغ عن الشاهد والراوي عن من قبله. هذا الإسناد، وهو أن هذه الأمة يعني حفظ الله تبارك وتعالى دينها بهذا الطريق الإسناد، وهو أنه يعني من يريد أن يصل إلى كلام النبي يشوف من حدثه عن من حدثه، فيكون هناك في سلسلة معينة تضبط أسماء الرجال، ولا يؤخذ الكلام هكذا قال رسول الله على عواهنه منين جاك من سمعت ما لا، وإنما يضبط بالإسناد. وقام علماء متخصصون كان همهم الأول جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينها وتمييز هذه الأسانيد صحيحها من ضعيفها، وقام من أجل ذلك علم عظيم لم تعرفه أمة من الأمم السابقة التي تنقل عن أنبيائها كاليهود والنصارى. اليهود الإسنادهم منقطع عن أنبيائهم، ما عندهم يعني توراتهم موجودة وإنجيلهم موجود، ما في إسناد يصل بينهم وبين النبي، منقطع، أمر منقطع مثل أمر موجود لكن من نقله عمن نقله هذا ما موجود. وكذلك النصارى ما عندهم إسناد في أناجيلهم إلى عيسى عليه السلام، وإنما اختصت الأمة الإسلامية به أي بهذا الإسناد دون سواها. وهذا العلم هو علم الإسناد، وتحته تحت هذا العلم أكثر من 60 فرعا أو نوعا، طبعا وزع إلى فروع. من هذه الفروع مثلا ضبط أسماء الرجال وضبط بلدانهم، ثم معرفة حالهم من حيث الدين ومن حيث العقل، ثم تمييز المجروحين منهم عن الناس الصاحين، ثم ضبط يعني الشيوخ كل إنسان وتلاميذه مساكنه وين مساكنه، ثم مصطلح الحديث وتصنيفه. ففروع وعلوم الحديث أكثر من 60 فرع. ومن هذه الفروع وضع مصطلحات خاصة بهذا العلم، وضبط أسماء كل من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة تواريخهم وتفاصيل حياتهم، وضبط سن ولادتهم ووفاتهم وتلاميذهم وشيوخهم وأوطانهم. ثم وضع ضوابط لتقييم كل راو، ومتى تقل رواته، متى ترد، ومتى تكون مقبولة في الشواهد والمتابعات وتقوية رواية أخرى. وهذه العلوم التي سميت بعلوم الحديث لا توجد عند أمة قط غير الأمة الإسلامية. وهذه العلوم كانت كثيرة بحمد الله أن تميز ما صح نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افتراه الكذابون وأرادوا إلصاقه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن السنة التي حكم عليها علماء الحديث بالصحة سنة ثابتة مقطوع بها من حيث الجملة. وقد اتفقت الأمة الإسلامية على أن أصح كتابين بعد كتاب الله هما صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وصحيح الإمام مسلم بن حجر النيسابوري، وقد تلقتهما الأمة بالقبول، وذلك بعد البحث فيهم والتنقيب والاختبار الطويل لهما علم أنهما أصح يعني كتابين حوايا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل حديث في درجة الصحيحين مما حكم بذلك أئمة الحديث فهو في نفس الدرجة من القبول. ولا شك أن التشكيك في ثبوت السنة طعن في خبر الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن وخروج عن إجماع الأمة المعصومة التي لا تجتمع على خطأ، والتي قال الله تعالى في إجماعه: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا أصل الحمد لله أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وسموا أهل السنة لهذا لأنهم الذين قالوا بأن السنة محفوظة وبوجوب العمل بها. وأما أهل الأهواء فأول يعني افتراق لهم عن أهل السنة هو طعنهم في السنة. وعامة أهل الأهواء يلتقون عند هذا القضية، طعنهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النقطة الفاصلة في افتراق أهل السنة والجماعة عن أهل الأهواء. وين الأخذ بالسنة؟ هي المحك. فمن أخذ بالسنة هذا أصبح من أهل السنة واسم أهل الجماعة لأنهم جماعة المسلمين. وأما الآخرون فإن أول يعني كل الأهواء مختلفة لكن يجمعها الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلهم يطعن فيها بطريقة، إما يطعن فيها بأنها فيها أشياء كثيرة مخالفة للعقل، وإما يطعن فيها بالطعن في الصحابة وأن الصحابة غير عدول وهم الذين نقلوا السنة وهذه، وما دام أنهم غير عدول وارتدوا فكيف يقبل كلامهم، كما تقوله الرافضة مثلا أبو بكر الصديق وعامة أولي الصحابة ارتدوا وآثروا الدنيا على الدين وتركوا الأخذ بالقرآن وما حكموه، وبالتالي فهم غير عدول، وما دام أنهم غير عدول إذن ما ينقلونه إيه؟ ساقط، لأن غير العدل إذا نقل لك كلام هو غير عدل ما يقبل كلامه. فهذا يعني هدموا السنة بذلك، وهدموا والهدم السنة هدم للدين كله، لأن السنة هي أساس الدين. إذا هدمت السنة مو ما تهدم السنة فقط، تهدم القرآن كذلك، لأن القرآن كما علمنا أنه يعني لا يفهم إلا بالسنة، السنة شارحة ومبينة. كيف تصلي إذا ما أخذت السنة؟ كيف تصوم صيام صحيح إذا ما أخذت السنة؟ كيف تحج إذا ما أخذت بالسنة؟ لا شك إن حتى هذه الأركان تفصيلات كثيرة في التوحيد، تفصيلات كثيرة في الحلال والحرام، كل هذه لا شك أن هدم السنة هو هدم لكتاب الله سبحانه وتعالى. أنواع نقل السنة. السنة المنقولة إلينا جاءت بطريقين: أولا طريق النقل المتواتر الذي رواه العدد الكبير من الصحابة، ثم بعدهم العدد العظيم وهكذا. هذا النقل يعني اصطلح على تسميته بالنقل المتواتر، والتواتر في الحقيقة فيه اختلاف ما حد التواتر، بعضهم يضيق ويقول 4، وبعضهم يوسع ويقول يعني الآلاف، وبعضهم يقول عدد أهل بدر 300 و100 و200 و500، كل هذه لا شك أنه لا تحديد، وإنما هو العدد الذي يعني إذا وجد تطمئن النفس أن هذا الخبر مقطوع به وأنه ما يتطرق إليه الخلل. والسنة كثير منها نقل هذا النقل، فثبوت مثلا يعني الصلوات وأنها خمس وأعداد الركعات وصفة الأذان وصفة حج النبي وصيامه وهذه الأمور المعلومة لا شك أنها منقولة بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني يرويها عدد كبير من الصحابة وعنهم عدد كبير وعدد كبير وهكذا. وينبغي طبعا أن يكون هذا النقل في كل درجات الإسناد. والنقل المتواتر ما يشترط فيه العدالة، لأن إذا كثر العدد الذي ينقل وكثر عدد الذي ينقل ما يشترط أن يكون كل واحد عدل منهم، حتى لو كانوا غير عدول الأكثرية فهذا يعني لا شك أنه بيت، وإنما العدالة فقط تشترط في خبر الأحد. إذا جاءك بطريق واحد أو بطريق اثنين لا بد أن يكون هذا عدل وضابط عن مثله عن مثله. فيقول الراجز في الأصول: واجزم بصدق خبر التواتر وسوي بين مؤمن وكافر، وسوي بين مؤمن وكافر في النقل، لأن ما ما ما ما, ما تشترط العدالة في النقل. هذه السنة اللي هي المنقولة نقلا متواترا قطعية الثبوت كأخبار غزواته صلى الله عليه وسلم ومعظم عباداته عبادته كعدد ركعات الصلاة وتحريمه صلى الله عليه وسلم الكذب عليه اللي هو في قوله من كذب عليه متعمدا فليتقبل من النار ونحو ذلك مما يعلم أن الكثرة من الناس نقلوه لمن بعده. النوع الثاني من أنواع السنة هو أحاديث الأحد. بعض السنة نقل آحادا، أو خليه نقل نقل آحاد، حط نقل ثاني، أي رواه راو واحد أو اثنان مما لا يبلغ حد التواتر. وهذا النوع من السنة إذا رواه العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو يفيد العلم، وهذا يوجب العمل ولا شك. معنى العدل يعني في دينه، الضابط يعني في عقله، هذا مفهوم كلمة العدل والضابط. عن مثله يعني عن عدل ضابط. خبر الآحاد الذي يفيد العلم ويجب الأخذ به أن يرويه عدل ضابط، يعني رجل غير متهم في دينه وكذلك غير متهم في عقله، عن عدل ضابط كذلك، عن عدل ضابط إلى منتهى. هذا هو الحديث الصحيح. وطبعا لا ينبغي أن يكون بينهما إيه؟ انقطاع في الزمن، فلا بد أن يكون هناك فيه معاصرة أو لقية. كذلك ما يكون هناك شذوذ، الشذوذ هو عبارة عن أنه قد العدل الضابط إذا خالف منهم أوثق منه فهذا يكون شذوذ وسيأتي. وإن كان يوجد الاحتمال القليل في أن هذا الراوي الواحد أو الاثنين يمكن أن يكون قد نسي أو أخطأ مما هو من شأن البشر، ولكن هذا الاحتمال لا يجيز رد خبر الواحد ما دام قد أمن كذبه وتدليسه، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد يعني تعبدنا بخبر الصادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الفرد من الناس إلى الآفاق يعلم الناس ويبلغهم وينذرهم، ولا شك أن مثل هذا تقوم به الحجة. ولو كان خبر الواحد لا تقوم به الحجة لما أرسل الرسول شخص واحد، كان أرسل مجموعة من الناس لكل يعني إقليم يرسل له. فالمدينة مثلا لما أرسل النبي من يعلمهم القرآن؟ أرسل رجل واحد فقط، أرسل مصعب بن عمير ونزل عند أسهل بن زرارة وكان يعلم المسلمين، لا شك أن هذا تقوم به الحجة لو أنزلكم به ومن بلغ. وكذلك في اليمن أرسل معاذ، بعدين أرسل علي بن أبي طالب، لكن يرسل الفرد والفردين. فهؤلاء طبعا ليسوا عدد متواتر، ولا شك أن هؤلاء تقوم بهم الحج. الشبهة التي عرضناها بالنسبة للأمر اللي هو قطعية الثبوت، لا شك أن المتواتر قطع الثبوت. الآحاد هل يمكن أن يتطرق إليه الخلل؟ الجواب نعم، في احتمال، لكن هذا الاحتمال قليل، احتمال قليل، 1%، 2%، 3% ممكن أن يخطئ العدل خطأ، لكن هذا الاحتمال القليل لا شك أنه ينبغي يعني أهماله، لأن الأساس هو أن مدام أخبرنا رجل عدل ضابط فلا شك أنه تقوم به حجة، وهذا يفيد علم، لكن ليس علم ضروري قطعي، وإنما علم، إذا ما نسميه ظني، وإنما يفيد علم، لكن قد لا يفيد اليقين، لكنه يفيد العلم، ولا شك أنه ينبغي أن نبني على العلم. أما القول بأنه يفيد الظن فهذا مو صحيح، لأن الظن رجحان، الظن هو احتمال راجح، يعني 51%، 52%، 53%، هذا ظن، الظن ما ينبغي العمل به. ولا شك أن خبر العدل الضابط ما هو ظن بهذا المعنى، يعني لو جاءك عدل ضابط أخبرك بخبر الآن تقول هذا احتمال 50% أن الخبر هذا صحيح؟ صحيح هذا؟ هذا لا شك أنه مدام هو عدل وضابط فخبره صحيح، لكن هل هناك احتمال ولو يسير جدا في أن يكون قد أخطأ؟ نعم موجود، احتمال يسير لكن ليس ظن. فإطلاق لفظ الظن على خبر الواحد العدل الضابط هذا إطلاق غير صحيح، لذلك نقول هذا الإصلاح غير دقيق، لأن خبر الواحد العدل الثقة يفيد العلم الذي هو أكبر من الظن، لأن الظن مجرد رجحان وقد يخطئ كثيرا، وأما العلم فهو أمر ثابت واحتمال نفيه قليل ونادر، والعلم فوق الظن بلا شك. هذا أمر مهم جدا، هذا أمر جدا مهم، إن العلم فوق الظن، الظن شيء، وشك إن الرسول يقول إن الظن أكذب الحديث، لأن الظن احتماله في الصدق 50%، 60 من 50، 51، 52، نص ونص، وخبر الواحد الثقة الضابط مو بمعنى الظن، صاحب يسموه ظن الثبوت، نقول هذا اصطلاح مو دقيق، إن المتواتر قطع الثبوت والأحاد ظن الثبوت، هذا ليس يعني اصطلاحا دقيقا. وجوب العمل بحديث الآحاد، أحاديث الآحاد يجب العمل بها إجماعا، لأنها تفيد العلم كما أسلفنا، وقد عمل الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم بخبر الواحد، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الشخص الواحد، فالواحد من الصحابة يسافر، كان يسافر فيبلغ الدين ويعلم الأحكام والشرائع فيتبع، وقد جاء صحابي واحد إلى أهل قباء وهم يصلون فقال لهم إن القبلة حولت إلى الكعبة فداروا وهم في صلاتهم. هذا دليل قطعي على أن خبر الواحد تقوم به الحجة، يعني صحابي طلع من عند النبي، كان صلى من عند النبي أظن صلى عنده العشاء ثم ذهب إلى قباء فوجدهم في صلاة الصبح يصلون، ما زالوا ما وصلهم الخبر كان، ويصلون إلى بيت المقدس فقال لهم إن القبلة قد حولت. هذا خبر كبير، خبر كبير، يعني إذا متصلي في المدينة يصلون، يعني كانوا يصلون إلى الشمال، المدينة تقع بيت المقدس شمالها ومكة جنوبها، فكانوا يصلوا شمال، فقال لهم إن القبلة قد حولت فداروا كم درجة؟ 180 درجة كاملة، ما انحراف يمين ولا شمال، بحيث ان الامام رجع الى الصفوف الخلفيه وهم رجعوا مره ثانيه بالخلف، قال لهم ان القبله فداروا وهم في صلاتهم. وهذا دليل يعني شبه اتفاقي على وجوب الاخذ بحديث الواحد، فهذا حديث واحد، ما قال لا هذا واحد، يمكن هذا رجل استعجل في الامر او يمكن ظن او كذا، لا، فانما داروا وهم في صلاتهم ومدحوا لهذا وعلى هذا. كذلك ما زال المسلمون بعد الصحابة يأتيهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبلون أي به ويعملون به ولا يشترطون لذلك إلا التثبت من صدق الراوي وحفظه. حديث الآحاد يوجب الاعتقاد كما يوجب العمل. بعض الناس يفرق، جاء بعض الناس من يفرق ويقول حديث الآحاد يعمل به في الأمور العملية أو يؤخذ به في الأمور العملية لكن لا يؤخذ به في الأمور الاعتقادية. يقول لك لأن الاعتقاد يجب أن يبنى على اليقين وخبر الآحاد ظن، وأما العمل فيتجاوز فيه. فإذا جاءنا مثلا يقول لك حديث في الوضوء في الصلاة في الصوم في الزكاة في الحج خبر آحاد نأخذ به، لكن يجي في صفة الله عز وجل في أخبار يوم القيامة في الجنة في النار في أمور الاعتقادية ما يؤخذ به. أولا هذا التفريق بدعة، ما قاله لا لم يقله الله ولا رسوله ولا قاله أحد من سلف الأمة، فهذا ابتداع في الدين. ناحية ثانية التفريق بين الاعتقاد والعمل يعني تفريق ليس بالصحيح، لأن العمل كذلك ينبغي أن يبنى على يعني كذلك العلم ولا يبنى على الشك والظن، بل إن يعني كثير من الأعمال أصول، فالصلاة أصل، يعني إنكار الصلاة كفر، ويمكن بعض الاعتقادات لو أنكرها الإنسان ما يكفر، كما مثلا بعضهم أنكر مثلا من الصحابة أن يكون النبي قد أسري بجسده، قالوا إنما هي رؤية منامية، أو إنكار رؤية النبي لربه، فهذه من أمور الاعتقادية لكنها دون مثلا قضية ثبوت الصلاة وعدم ثبوتها، بل يترتب على بعض الأمور العملية أمور خطيرة جدا مثل قراءة الفاتحة مثلا في الصلاة يترتب عليها صحة الصلاة وبطلانها، والصلاة عماد الدين. وقد يعني بعض الأمور الاعتقادية كهل يرى مثلا الكفار ربهم يوم القيامة أو ما يروا ربهم، القضية ما يترتب عليها شيء، لو أنكرها إنسان قال الكفار ما يروا ربهم، أو أثبتها إنسان قال يمكن أن يروا ربهم، ترتب عليها شيء. لكن قضية قراءة الفاتحة في الصلاة أكبر من هذا. نقول وكما أنه يجب العمل بأحاديث الآحاد فكذلك يجب الأخذ بها في العقيدة والأصول كذلك، فكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة يجب اعتقاده والعمل به، سواء كان ذلك في صفات الله سبحانه وتعالى، سواء حط ألف أمام الهمزة، أو في مسائل الغيب، أو في الصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات، أو في المعاملات والحدود. وهذا التفريق بين الحديث النبوي وقبوله في مسائل العبادات والمعاملات دون العقائد لم يأتي به نص عن الله ولا عن رسوله ولا عن أصحابه، يعني نقول هذا أمر مبتدع ما قال به الله ولا الرسول ولا الصحابة، وإنما هو مما ابتدعه علماء الكلام، وكان الحامل عليه يعني الذي حملهم عليه هو ما وضعوه بعقولهم في أسماء الله تعالى وصفاته من أنه يستحيل عليه الحركة والكلام والحوادث، ولما وضعوا هذه الضلالات بعقولهم وسموها قواطع عقلية، ورأوا أن الحديث النبوي قد جاء على خلاف ما توهموه بعقولهم من إثبات الاستواء لله والكلام والرؤية والحب والبغض والمقت والضحك، أرادوا رد هذه الأحاديث ومعارضتها، فقالوا هي أحاديث أحاد، وحديث الأحاد ظن الدلالة، والظن لا يؤخذ به في العقيدة، به حط به، لأنه يجب يعني العقيدة أو لأنها يجب أن تقوم على الأمر القطعي. هذا كلامهم. وقالوا دلالة العقل قطعية وقد عرضها الحديث الظني، إذن يقدم العقل الذي هو قطعي على الحديث الذي هو ظني. هذا كلامهم، هذه شبهاتهم وكلامهم. نقول هذا هو سبب ضلالهم في هذا الباب، ولا يخفى أن هذا تلبيس وتدليس وضلال، لأن العقل المزعوم اللي هم جعلوه أساس الأخذ وأنه الدليل القطعي هم يختلفون فيه، نفس هذا العقل هم يختلفون فيه، فما يقطع به بعضهم ينفيه البعض الآخر، ولا يوجد ضابط عندهم وأمر يجمعون عليه أنه مما تقطع به العقول، ما في أمر عندهم في قضايا النار أمر تقطع به العقول. ولا شك أن معارضة النقل الصحيح العقلي ضلال عظيم، ولا شك أيضا أن العقل الصحيح لا يمكن أن يعارض نقلا يعني صحيحا. عقل الصريح والصحيح ما يمكن. هذا وهذا شيء واحد، لأن الدين لا يخالف العقل، بس أيضا العقل الصحيح. أما عقول الناس فإنها تتفاوت، وكل يعني قد يقطع أمر بعقله ثم يتبين أن هذا ليس القطع مو صحيح. ولذلك حكمت العقود الصحيحة الصريحة أن ما صح مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وحكمة وتنزيه وإجلال للباري جل وعلا، ووصف له بما يليق بعزته وكبريائه ورحمته وإحسانه، وأنه سبحانه وتعالى لا يشبه في شيء من صفاته صفات مخلوقاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. على كل حال، مكان هذا المبحث كتب التوحيد، ولكننا ذكرناه هنا لتفريق بعض علماء الأصول بين خبر الواحد وخبر التواتر، ووصفهم خبر الواحد أنه ظن الثبوت، فأردنا أن نبين أن منشأ هذا القول وأسبابه وما يترتب عليه من الفساد، ورد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم توهمات العقول على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الضلال المبين. نأتي إلى نقطة أيضا تتعلق بهذا، وهي متى يرد الحديث؟ هل هناك يعني أمور ممكن أن ترد بها الحديث؟ ونضيف هذا المبحث للمبحث الآخر. أول شيء، الحديث المكذوب المفترى لا تجوز روايته إلا لبيان حاله، ولا يجوز العمل به إجماعا، والحديث المكذوب ما كان أحد رواته من الكذابين الوضاعين. هذا أول شيء، كل حديث يرى أنه كذب ويكون في إسناده رجل كذاب أو وضاع، فهذا لا يجوز أن يروى إلا مع بيان حاله. أما يروى ويسكت عنه لا، وإنما إذا رويته فقل هذا حديث مكتوب. ومثل هذا يسمى حديثا تجاوزا، نسميه تجاوز لأن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه ليس بحديث بل كلام مكذوب منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة 2، الحديث المنسوخ الذي عرف ناسخه لا يجوز العمل به، ويجب أن يصار إلى الناسخ، كحديث إنما الماء من الماء، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. هذا الحديث نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا أسمع واحدا أفتى بغيره إلا جعلته نكالا، أفتى بغير أن الغسل إنما هو من التقاء الختانين، لأنه لما اختلف الصحابة فقال عمر بن الخطاب: سألوا عائشة، فلما سألوها قالت النبي قال إذا يعني التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع أحدا أفتى بغيره إلا جعلته نكالا، يعني نكلت به وعاقبته. فذاك الحديث الأول إنما الماء من الماء، وإن كان حديث صحيح إلا أنه حديث منسوخ. المنسوخ من الحديث قليل جدا، وقد ذكر الإمام الشافعي أنه لا يتعدى 14 حديثا، ومنه النهي عن زيارة القبور والنهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث، وهذه جاء يعني بيان نسخها معه. نمر 3، يرد الحديث إذا خالف إجماع الصحابة، ولا يأتي الإجماع مخالفا للحديث إلا وهو معتمد على آية من كتاب الله أو حديث آخر اللي هو الإجماع، ومخالفة الحديث للإجماع دليل على أنه خطأ من راويه، وذهاب إلى القول بالمقطوع نذهب إلى القول المقطوع من القرآن والسنة. وليس معنى مخالفة الحديث للإجماع أن الصحابة يجمعون على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه أن هناك حديثا آخر أو قد أنزل قرآن على خلاف هذا الحديث، كما أجمعوا على حل الذهب والحرير للنساء، فدل ذلك على نسخ أو ترك الأحاديث المحرمة. الرابع، يرد الحديث بالشذوذ، وهو مخالفة راويه لمن هو أوثق منه، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم، قال هذا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، لأن المحرم لا شاجر يعني عقد النكاح ولا الزواج. فابن عباس روى أن النبي تزوج ميمونة بنت الحارث وهي خالة وهي محرم، والصحيح أن النبي تزوجها وهو حلال. ويطلق الشذوذ أحيانا على من تفرد به راو واحد مما تقوم الدواعي على نقل، كالتوضؤ من مس الذكر وخيار المجلس في البيع ونحو ذلك، والصحيح أن هذا ليس من الشاذ ولا يجوز رد الحديث الصحيح. كذلك يرد الحديث أيضا بالإعلال بالعلة، والعلة في الحديث هي مرض خفي يتفطن إليه النقاد من يعني من أهل الحديث، النقاد من أهل الحديث مش من الحديث، ويخفى على غير الخبير الناقد. أو من علماء الحديث خليه. والحديث المعلول هو من جنس الحديث الضعيف، بل هو حديث ضعيف ولا شك، ولكن ضعفه خفي وإن كان ظاهره الصحة، والحديث المعلول يرد من أجل علته. نكتفي بهذا، وسنأتي إن شاء الله إلى ما لا يجوز أن يرد يعني الحديث به. نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.